أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يتعارض تأخير الصلاة في وقت الاختيار وحديث لا يزال أقوام يتأخرون عن الصلاة والصف الأول حتى يؤخرهم الله أو يخلفهم الله في النار، وما صحة الحديث وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا، الصلاة في وقت الاختيار ووقت الاضطرار هذا يختص بمسألة بصلاة العصر، وتقدم معنا لماذا سمي اختياري ولماذا سمي اضطراري، صلاة أهل الأعذار ونحوهم، ولا حاجة لإعادة الكلام في هذا. لكن الذي يفهم من السؤال أن الوقت الموسع الاختيار أنه يتكلم عن الاختيار، إذا كان مقصود السائل بكلام عن الاختيار الوقت الذي يجوز للمسلم أن يصلي فيه الصلاة، وهو من أول الوقت إلى آخرها، ما لم يكن هناك وقت اضطرار. هذا ثبتت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام، أن رجلا سأله عن مواقيت الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: صل معنا هذين، يعني هذين اليومين. فأمر بلالا في أول يوم فأقام الفجر في أول وقته، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم لما كان اليوم الثاني أمره فأقام حتى كادت الشمس تطلع في الفجر، ثم مثلها في الظهر في آخر وقته، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء. ثم دعا السائل وقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: ما بين هذين وقت، أي أنت مختار أن تصلي في هذا الوقت، بمعنى أنه يجوز لك أن تؤخر ما لم تصل إلى الحد الممنوع شرعا. إذا كان مراد السائل بقول اختياري أنه في هذا الوقت الذي خيره الشرع وليس الاختيار المصطلح، إذا كان مراد بهذا الوقت أنه يصلي فيه، أنه يتعارض مع قوله ما زال أقوام يتأخرون عن الصلاة حتى يؤخرهم الله، هذا ليس له علاقة بمسألتنا، وليس هناك تعارض بين الحديثين. لأن التأخر عن الصلاة أن الإنسان ينال في الصلاة الأجر على حسب تمامها وكمالها، فمن بكر للصلاة وابتكر وأدرك تكبيرة الإحرام ليس كمن تأخر وأدرك الإمام قبل السلام، لأن الشريعة فصلت كل شيء، بيّنت أول الأشياء وآخر الأشياء، وما الذي يترتب على فعل الشيء في أوله وآخره وأثنائه، ومن ذلك أنها رغبت في حضور الصلاة مع الجماعة، ثم بيّنت أنه ليس كل الذين صلوا جماعة بمنزلة واحدة، فمن بكر إليها ليس كمن تأخر. ثم هذا المتأخر ينقسم إلى قسمين، مثلا هناك شخص يأتي إلى الصلاة في أول وقتها ويحرص على أن لا تفوته تكبيرة الإحرام، لكنه جاءه عذر في بيته فتأخر، فجاء بعد الركعة الأولى وجاء بعد الركعة الثانية، فأجره أنقص. فإن كان تأخره لعذر وندم وتألم بلغه الله بندمه وتأثره وحسن ظنه ورجاء بالله عز وجل مبلغ العامل. لكن لو أن شخصا هو قادر على أن يحضر في أول الوقت وسمع الأذان، فتجده يتأخر ويتماطل حتى إذا أقيمت الصلاة يقوم يتوضأ، إذا توضأ لم يأتي الصلاة إلا دبرا، فهذا يتأخر، أي أنه تأخر من نفسه. لا يزال الرجل يتأخر، معناه أن فعل التأخير من نفسه حتى يؤخره الله، لأن الله ذكر بين له الفضل في مبادرته وتبكيره للصلاة، فإذا به يتقاعس ويتأخر، فهو الذي جنى على نفسه، فلما تأخر أخره الله، وبناء على ذلك هذا ليس له علاقة بمسألته. هذا في بيان مراتب الناس في المسابقة إلى الخير، أن من تأخر ليس كمن سابق ونافس ولذلك قال الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليس هناك تعارض بين هذا وهذا هذا وذاك، بل كل منهما دال على شيء، وشرط التعارض اتحاد مورد النصين، النصان هنا ليس بمتحد المورد، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.